اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هل هذه العبارة جائزة بأن يدعو بها المسلم؟ سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عنها فقال: لا نرى الدعاء بهذا، بل نرى أنه محرم، وأنه أعظم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وذلك لأن الدعاء مما يرد الله به القضاء، كما جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. والله عز وجل يقضي الشيء ثم يجعل له موانع، فيكون قاضيا بالشيء وقاضيا بأن هذا الرجل يدعو فيرد القضاء، والذي يرد القضاء هو الله عز وجل. فمثلا الإنسان المريض هل يقول: اللهم إني لا أسألك الشفاء ولكني أسألك أن تهون علي المرض؟ لا، بل يقول: اللهم إنا نسألك الشفاء، فيجزم بطلب المحبوب إليه. أيضا سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الدعاء فقالوا: هذا الدعاء لا نعلم أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه أحسن، وهناك أدعية تغني عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، رواه أحمد وابن ماجه. أيضا ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسأل الله الكريم أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء وأن يستجيب دعاءنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.